والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن تميم الداريج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع ذات المعنى الواسع، لأنها تشمل الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي أن الإنسان ينبغي له أن ينصح، لأن النصيحة من صميم الدين. والنصح ضد الغش، وهي كلمة يعبر بها عن إرادة الخير، ولهذا كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا لأجل أن ينتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يأتي بعدهم، ولعظيم ما تدل عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: لمن تكون النصيحة؟ قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ يعني ننصح لمن؟ النصيحة لمن؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى. والنصح لله في المسألة الأولى يعني الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهذا النصح يعود إليك أنت، لأن الله جل وعلا قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال جل وعلا نفسه عن نفسه: والله الغني وأنتم الفقراء. فنصحك لله بأن تنصح لله جل وعلا باعترافك بأن لا إله إلا الله ولا رب سواه، وأنه تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتصرف جميع أنواع العبادات لله تعالى، من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وتوكل وإنابة وخشية وخوف ورهبة ورغبة، كل أنواع العبادة تكون لله. كما أنك تفرد الله جل وعلا بأفعاله وتصرفاته، فهو جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. العليم بأحوال عباده، لا يقع شيء في ملكه إلا بأمره، لا تخفى عليه خافية، لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتؤمن بأسماء الله الحسنى كما أخبر جل وعلا عن نفسه كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرات وأحاديث جليلة فتؤمن بها كلها. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتلاحظون كثيرا من الآيات تختم بأسماء الله جل وعلا فتؤمن بها على مراد الله من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا تكون ناصحا لله جل وعلا بإثباتك لهذه الأمور عن إيمان ومعرفة وصدق يقين. وأما النصيحة لكتابه فهو الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وتصدق به وتعتقد أنه حق وصدق وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته وأن هذا القرآن هو وحي الله أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب معجز بألفاظه وأحكامه وتراكيبه ومفاهيمه. ولهذا تحدى الله جل وعلا البشر مع الجن على أن يأتوا بمثله كما قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى الله أحدا أن يأتي ولو بسورة واحدة من مثله فهو كلام الله تكلم به على الحقيقة وهو مشتمل على الأحكام والعقائد والأخبار والمواعظ وهو تبيان لكل شيء هدى وبشرى هدى ورحمة. وأنزله الله تعالى ليكون قائدا للناس ومنظما لأحوالهم كي يسيروا على وفق ما جاء فيه من أحكام لأنه تبيان لكل شيء ويلتزم بأوامره ونواهيه ويقفون عند حدوده ولا يعتدون عليه بتحريف أو تأويل وإنما يلتزمون بما جاء عن الله على مراد الله. ومن النصح لهذا الكتاب حفظه وتدبره وتلاوته وقضاء الوقت في الاستمتاع به لأنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. ولذا تلاحظون أن الإنسان لو سمع كلاما من كلام الناس مكرر مرتين يتضايق لو أن إنسان سمع الأخبار ثم جاءت النشرة الثانية وكانت الأخبار هي هي، فإنه يتضايق ويغلق المذياع. لكننا في هذه الليالي نسمع سورة الفاتحة في الليلة خمسة وعشرين مرة ولا أحد منا يتضايق. في صلاة الفرض نسمعها من الإمام، وفي صلاة التراويح 23 مرة نسمعها، وما شهد ولا واحد من الناس أنه يتأثر أو يتضايق، لأن هذا الكلام كلام الرب جل وعلا، لذيذ بلفظه، لذيذ بمعناه، عجيب بتراكيبه، بديع بأحكامه، فهو كلام ربنا نزل لنا لنعمل به ونتعظ. من قرأ منه حرفا له عشر حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم فيها 30 حسنة. فالنصح لكتاب الله تعالى هو بهذه الأمور، أن يكون الإنسان ملتزما بأوامره، مصدقا بأخباره، مبتعدا عن نواهيه، متلذذا بتلاوته، متعجبا لبلاغته. ولهذا فإن صناديد الكفر وهم كانوا في قمة البلاغة والبيان لما سمعوا القرآن عجبوا، وقال بعضهم إنه سحر، قال بعضهم إنه كهانة، قال بعضهم إنه شعر. وجاء أحد فصحائهم وخبرائهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يثنيه عن دعوته وتسفيهه لأصنامهم وآلهتهم، فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فسكت وعاد إلى قومه بوجه غير الذي ذهب من عندهم به. فلما رأوا وجهه قالوا: سحره محمد. ونقول عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم، ما هو بسحر، ما هو بشعر، ما هو بكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يقوله وهو في حال كفره، فيفرح الإنسان أنه من أهل القرآن وأن جوفه مليء به، لأن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وبقدر قراءتك وحفظك للقرآن تعلو منزلتك يوم القيامة، فإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلى هذا فالقرآن ينبغي أن يكون هو نظامنا، وهو إمامنا، وهو الذي نسير على وفقه، لا كما يظنه بعض الجهال أنه علامة للموت. ولا يسمع القرآن إلا إذا كان هناك مأتم، وإذا سمع الإنسان تاليا يتلو القرآن يقول: أين أتى هذا الصوت، من أين أتى هذا الصوت، لا بد أنه من أناس عندهم مأتم. هل هذا هو المقصود من إنزال القرآن؟ لا والله، إن القرآن نزل للأحياء، نزل لينظم حياتنا، نزل لأجل أن نستفيد من قصصه وأخباره وعظاته، نزل ليكون قائدنا إلى جنات الله ورضوانه. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به. ولهذا فإن جزء الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن محمد رسول الله، ويسبقها شهادة أن لا إله إلا الله. فركن الأول ذو شقين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والشهادة هي الإخبار عما في القلب، عما وقر في النفس. فإذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنك تخبر أن ما في قلبك يثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالة ويقر بهذا، وهذا يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول للثقلين الإنس والجن، تتعلم سنته وتعمل بها وتتمسك بها وتحب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم مما تحب نفسك وأهلك ووالديك وأولادك، وتكون مجتهدا على التخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم، وتسير على منهجه، وتتلذذ بالاستمتاع بسيرته عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتك وهو إمامك وهو مثالك الذي تتمثل به في كل أعمالك وتصرفاتك. وتؤمن بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بأهل بلد ولا بقوم ولا بقبيلة، وإنما هي شاملة وعامة، وأنه هو آخر الأنبياء والمرسلين، وأن لا نبي بعده، فهو خاتم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتؤمن بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتؤمن بكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزم به على الوجه الأكمل. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو معاهدتهم على السمع والطاعة وعدم نقض العهود والوفاء لهم بالامتثال في أوامرهم ونواهيهم في غير معصية الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتنصح لهم بأن تبين لهم أخطاءهم بالطريقة التي توصل إلى المطلوب، فتبين لولي الأمر خطأه بطريقة لا تتسبب فيها بردة فعل أو غضب، وإنما تكون بإخلاص ورغبة في اتباعهم للحق ونصحهم للأمة وتجنيبهم المصائب. فتبين لهم ما يقعون فيه أو ما ينبغي أن يعملوه ويتعاملوا به مع رعاياهم ومع أنفسهم، وتبذل لهم المشورة برفق ولطف ولين يتناسب مع مكانتهم وولايتهم، وتفي لهم بما عاهدت الله تعالى عليه. وإذا رأيت منهم نقصا أو قصورا في شيء فإن هذا لا يسوغ الخروج عليهم، لأن الخروج عليهم يترتب عليه مفاسد عظيمة بالأمة، وإنما تنصح لهم بقدر ما تستطيع. وأما النصيحة لعامة المسلمين فإنها تكون بمحبة الخير لهم ودعوتهم لفعل الخير وتحذيرهم من الشر وعمل ما تستطيع لإيصال الخير إليهم، فتبين لهم الحلال وتدعوهم إليه، وتبين لهم الحرام وتحذرهم منه، وتبذل لهم المشورة وما يعود عليهم بالمصلحة، ويكون ذلك بمحبة ورغبة وإشفاق عليهم كما تحب لنفسك، ترحم الصغير وتوقر الكبير وتساعد العاجز وتحترم المساوي وتحزن لآلامهم وتسر لأفراحهم وتسعى لإيصال الحقوق إلى أهلها وإزالة الظلم عنهم وتؤدي الحقوق الواجبة من حقوق الأقارب وحقوق الجيران وحقوق المسلم للمسلم كرد السلام وعيادة المريض اتباع الجنازة والدعاء للأحياء والأموات من المسلمين. وهذه الأمور ونحوها إذا فشت وانتشرت بين الناس عاش الناس عيشة هنيئة، عيشة سعيدة، يظهر عليها المودة والمحبة، وتختفي آثار الكراهية والبغض، ويعيش الناس في أمن وأمان ورغد من العيش وسعة، وتحل فيهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتزول عنهم الفتن والكراهية والبغضاء، فيعيشون كالجسد الواحد في آلامه وآماله، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإنسان الناصح لهؤلاء يحصل على خير عظيم، يحس بسعادة غامرة وفرحة كبيرة لما بذله من النصح في هذه الجوانب المتعددة، لأن هذه الخيرات حصلت بسببه، وهذه المكرمات صار له يد فيها ويناله أجرها، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فينبغي للإنسان أن يكون داعية للخير صادقا مع الله جل وعلا، صادقا مع نفسه، صادقا مع إخوانه المسلمين، وبهذا تحل البركات وتدفع النقم والمصيبات. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين ينصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرحمنا في شهر الرحمة، وأن يغفر لنا في شهر الغفران، وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.